وبركاته. هو موجود يا اخوة ولا مش موجود؟ طيب الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، طبعا بقالنا فترة كثيرة جدا ما شفناش حضراتكم، لعلنا منعنا بذنوبنا عن وجودنا معاكم. صراحة أوقات ممتعة جدا وبستفيد كتير كتير كتير جدا من حضراتكم، وربنا يبارك فيكم رب العالمين ويرفع قدركم ويثبتنا وإياكم ويوفقنا وإياكم لكل خير. تكملة للقراءة لغير الحال، مش عارف كنا ايه رأيكم نقف مرة وقفة نراجع مع بعض الثلاث مفاتيح الاول اللي احنا كنا خناها في محاضرة مكثفة، ولا نخليها عبارة عن حضراتكم نذكر بيها يعني وانتوا تقولوا الحاجات اللي احنا استفدناها، ولا نكمل وبعد كده نجيب كل مرة واحنا نراجع كله. فمش عارف الاخوة والاخوات اللي كانوا موجودين معنا من الاول ما اقتراحاتكم في الموضوعات دي. طيب نكمل افضل، نكمل افضل اذا كنا هنكمل افضل باذن الله تبارك وتعالى. طيب اذا هنكمل افضل ان شاء الله. ده المفتاح الرابع، المفتاح الرابع من مفاتيح التعامل ومفتاح التعامل مع الناس. ومن المفاتيح ان الواحد مننا يكون قائد لنفسه ان يكون قائد لغيره، واذا اردت ان تكون قائدا لغيرك جدا بكيفية التواصل معه وكيفية التعامل مع الاشخاص، كيفية التعامل مع الناس، كيفية التعامل مع الزوجة، كيفية التعامل مع الزوج، كيفية التعامل مع الاولاد، كيفية التعامل مع الناس عموما في الحياة. فاليوم بإذن الله هتكلم كلمات قصيرة جدا، وهطلب من حضراتكم انكم ان شاء الله المرة الجاية نكون مجهزين مع بعض الامور هقول لكم عليها ان شاء الله في اخر اللقاء، بس عشان يجي اخذ من حضراتكم هذه الامور وبعد كده نبدأ نكمل على ما سوف تأتون به بإذن الله تبارك تعالى. ده الواجب العملي كما وجدت في المنتدى، كنت حضرتك عملت استبيان او شيء من هذا القبيل على المنتدى، فوجدت ان الطلب ان احنا يا ريت نعمل كل مره واجب عملي، كان في مقترحات اي نعم، كان في يا ريت واجب كل عمل كل مره نعمله وبعد كده نيجي نناقشه في اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه وبعد كده نكمل الدرس. فده يكون يعني زي بينج وهونج كده بينه وبين بعض مشاركه حتى ان الامر يكون اكثر فاعليه باذن الله. جزاكم الله خيرا وجزا الله تبارك وتعالى خيرا من قام على هذا الامر. هناك في 100 نصيحه. 100 نصيحه دول مقسمه ما بين الناس، معاملات بينك وبين الناس، والنصائح للتعامل مع الزوجه ونصائح مع الزوج، ونصائح للتعامل مع الابناء. 100 نصيحه كما ذكر الدكتور أيوب صبحي في المفتاح الرابع من المفاتيح الموجودة في كتابه الجميل جدا جدا جدا جدا قرار أغير حياتي. أولا، هل إحنا جادين في التغيير ولا لا؟ هل أنا فعلا عايز أغير ده ولا لا؟ هل أنا جاي عشان أسمع كلمتين حلوين وأعمل ريفرش لنفسي وكلمتين كويسين كان كويس، او احنا ساعة بنرفه بيها عن نفسنا، ولا محتاجين فعلا بجد ان احنا نغير من انفسنا حتى نغير من الناس؟ دي اول نقطة. الامر الثاني، لابد ان يكون في تطبيق عملي، خطة عملية لتطبيق النصائح اللي احنا هنقولها، وان حضرتك بحضرتك تقيسي وتقيس ماذا الاثر اللي عائد عليك او عائد عليكي بعد التطبيق. انا في نصيحة معينة ما كنتش بعملها، طيب خلاص بدأت أعمل بيها، المفروض إن أنا أقيس نفسي بقى، ها ظروفي إيه؟ حالي إيه؟ تغيرت ولا لأ؟ تعاملاتي مع الناس تغيرت ولا لأ؟ قبول الناس ليا تغير ولا لأ؟ أنا ذات نفسي بقيت راضي عن نفسي أكتر ولا لأ؟ لابد إن أنا أولاً أعمل خطة عمل تنفيذية لهذه الأمور، وبعد كده أعمل أشوف المردود بتاعها عليا كويس ولا شكله ايه بالضبط، بحيث ان هو كويس خلاص استمر، مش كويس اجرب نصيحه اخرى او اجرب نفس الطريقه نفس النصيحه انفذها ولكن يكون تنفيذها بطريقه اخرى تتناسب مع ظروفي ومع شخصيتي. ثانيا النصائح دي، ثالثا النصائح دي كلها نكتبها ولن تكفي ابدا مره واحده لقراءتها، لازم تقراها مره واثنين وثلاثه واربعه وتذكر نفسك بيها دائما. اول 50 نصيحه للتعامل معها. اكتر حاجه بتزعلنا من الناس يا جماعه، يعني انا وانا بتكلم معاكم حالا اكتر حاجه ممكن تزعل الناس اللي موجوده مني وانا بتكلم معاهم، التجاهل. جميل، ايه تاني؟ اخلاص التجاهل يا عبد الرحمن، ما الذي يعني الحاجه اللي تضايقك قوي من الناس؟ عدم التركيز، الغرور والكبر، عدم الاهتمام، بس كلها كده حته واحده، يعني التجاهل وعدم التركيز حته واحده، عدم الاهتمام مع التجاهل ومع عدم التركيز، الغرور والكبر بيخليني اتجاهل الناس وما اهتمش بيهم، عدم الاعتراف بالمجهود ده لانه دي امر قاتل برضه، عدم الاعتراف بالمجهود يدخل بين التجاهل وعدم الاهتمام، التحدث عن نفس ان الاخر يتحدث عن نفسه كتير، لا انا عايز بقى ايه حاجه كده زي التجاهل وعدم التركيز والغرور والكبر وعدم الاهتمام وعدم التحمل وعدم الاعتراف بالمجهود، الامر اللي بتكون المضار بتاعته متعديه على الغير. واحد بيتكلم عن نفسه كتير، كلم يا عم بيني فيه بس خليه يتكلم عن نفسه، انا عايز الحاجه اللي هي ايه بتتعدى اثرها السيء منه الى غيره. استماع الكلام بدون وعي ممتاز، الكذب انه بيكذب لي الغيبة حقيقة جزاكم الله خيرا، انتقال الكلام، نقل الكلام، ياخد الكلام من هنا يوديه هنا وياخد الكلام من هنا يوديه هنا، بنات اصدق ويا ريته يا ريته يا اخونا رمضان بينقل الكلام مظبوط، ابدا ده هو كل واحد بياخد الكلام وبيحط عليه شوية بهارات، بيحط عليه شوية كريم شانتيه، بيحط عليه شوية كريز، يعني على حسب ما ينفع لازم يحط التاتش بتاعه، يعني ايه بياخد بعض بصمتك فبيحط البصمه بتاعته، لازم بيحط التاتش بتاعه، لازم الزياده، هي مش زياده هي يعني ايه شويه حلويات علشان يبقى شكلها، الحبكه الدراميه في الكلام لازم يقولها، ما ينفعش يودي الكلام كده، عدم الانصاف، عدم الانصاف وعدم العدل بين الناس وعدم اعطاء كل ذي حق حقه، جميل جدا. الزياده دائما الزياده في الكلام. طيب في امر ثالث، ايه رايكم يعني؟ ما فيش حد في نقطه كده مش عارف الناس ما جابتهاش لسه ليه؟ مع ان احنا قبل كده اتكلمنا فيها فكان الناس بيشتكوا منها كتير. انت يا عم عبد الرحمن في ايه يا عم الحاج انت؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت بتتكلم كده يا عم؟ انت مش متابع الغرفه ليه كويس يا عم عبد الرحمن؟ وكل شويه حضرتك داخل لي على الفيسبوك ومشغول على صفحه الشخصيه بتاعتك ومش مسؤول خالص عن الغرفه دي. يا عم عبد الرحمن بقى خلي بالك بقى من الموضوع ده، ركز شويه في شغلك. ايه ده؟ في ناس بتتكلم كده؟ واحنا طبعا ما نقبلش بكده. الله يسعدك، انا طبعا انا بهزر مع اخونا عبد الرحمن وبمثل اللي انا عايز اقول القسوه في الكلام، في الحده، حاضر انا اسف، التعنيف، وانت بتكلم الناس ربنا يحفظك يا رب العالمين، واحنا بنكلم الناس لابد ان احنا نتكلم بلين، ما ينفعش، ولابد انك تخلي بالك جدا جدا جدا. ايوه، والمشكله يا اخوه واخوات المشكله مش في وقت الصفه بتاعك، لان انا الاسلوب اللي عملته من شويه مع ابو احمد مش هعمله ابدا وانا قاعد اهزر معاه ابدا، هيكون وانا وقت هكون فيه مستشار، هكون وقت غضبان، هكون وقت تعبان، هكون وقت انا منهك، فالكلام ده هيطلع في الوقت ده، هيطلع في الوقت العنيف ده، طيب ما احنا بقى دلوقتي الناس اللي ده طبعهم احنا بنتكلم بقى دلوقتي بنقول لهم دي نصيحة للتعامل مع الناس، اول نصيحة من الخمسين نصيحة. نخلي بالنا ربنا تبارك وتعالى قال لنا في سورة البقرة وقولوا للناس ايه، ده امر من ربك، وقولوا للناس حسنى، كلام حلو، راحة، كلام جميل. وقولوا للناس حسنا، والحسن الكلام ده كمان مش انه بس بيحب فيك ابدا، مش فقط انه بيحب الناس، لا ده كمان بيحفظ ماء وجهك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صححه العلامة الألباني اياك وكل ما يعتبر منه. انا دلوقتي لما اعنف حد او صوتي عالي على ابونا شويه لما اهدى اخونا ابو عبد الرحمن انا زي ما عليت صوتي عليك قدام الناس كلها انا بعتذر منك وانا اسف وانا اخطات سامحني، فانا بعتذر ليك وسامحني. فايه اللي يحصل؟ كل شويه اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر. فاياك وكل ما يعتبر منه. فانت كل كنت هادي، كل ما كنت قلت كلام طيب، كل ما ابتعدت عن قسوة الكلام، كل ما كان شكلك راقي ومنضبط وقريب الى قلوب الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من حرم الرزق حرم الخير، من حرم الرزق حرم الخير. خلي بالنا جدا جدا من النقطة دي. فما وما كان الرزق في شيء إلا، ومن حرم الرزق حرم الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. الوالد لما يكون لك ابن صغير، أنت ابني، أنت حبيبي، أنتم عيالي، لما يكون لك أولاد أنت بتحبهم أو ليك أخوات لهم أولاد صغيرين أطفال صغيرين تتطبع عليهم كده أنتوا أبنائي أنتوا أولادي. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، لما المدير يقول للموظفين اللي عنده، لما المعلم يقول للتلاميذ بتوعه أنتم عيالي أنتوا ولادي أنتوا حبيبي، فإيه اللي يحصل؟ هيجتمعوا. ثم يقول فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل. دي نتعلم منها مقدمة جميلة جدا. لو إحنا في مجال الدعوة مع أي حد سواء كبير أو صغير، أنا بحبك وأنت تقولي الأخت كنت بتعينها وأنت بتدعوها يا الله، خلي بالك أنا بحبك، أنا أحبانك الخير، أنا مش جاي أنصحك علشان حاسة إن أنا أحسن منك، لا والله أنا شايفة نفسي يعني بعبد ربنا سبحانه وتعالى، شايفة نفسي شفت حاجات حلوة، حسيت بمشاعر جميلة وأنا بصلي، فعلشان أنا بحبك عليك الغير زي ما أنا حابة نفسي. هتسمع لك المقدمة. أنت حضرتك أول أي حد منكم دخل مطعم، أول ما بتقعد بقوم ينزل لك على طول اللحمة كده والفراخ وما أعرفش إيه، غدا بينزل لك الأول الصلصات، بعد كده بابا غنوج، بعد كده شوية ما أعرفش إيه، شوية مقبلات، شوية حاجات كده علشان إيه يعني تستعد تهيئ المعدة. الكلام تنزل شوية سلطات تهيئ المعدة للي جاي للتقيل. فانت برضه تهيئ النفس للي جاي وانت عايز تنصحه، فعايزين ينتصح فلابد ان يستقبل الكلام بصدر رحب. علشان يستقبل الكلام لازم بصدر رحب، لازم تهيئه مشاعريا، تهيئه احساسه، لازم ترتبط معاه مشاعريا، فعندها سوف يستمع لك ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، هتخلي اللي قدامك يحسن الاستماع. بس أنت أحسنت القول وقول الناس حسنة، قلت قول حسن، طيب إذا ستقابل بفعل حسن، ألا وهو الناس تستمع ليك والناس تحبك والناس تتقرب بك. ده كان الأمر الأول، نبتعد عن العنف ونبتعد عن الغلظة ونبتعد عن القسوة في الكلام. الأمر الثاني الصبر، ثم الصبر ثم الصبر. لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة إيه مين؟ ماذا يعدون السرعة فيكم؟ مين القوي فيكم؟ مين الراجل؟ قلنا اللي ما فيش حد بيغلبه الذي لا تراه الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا لا لا لا خالص، ليس ذلك، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. بيحكوا حكاية عن بضعين، الاثنين وقعوا في مكان فيه كريمة زي إناء كده أو كأس فيه كريمة. الضبع الأولاني بص للموقف ولقى أن الإناء كبير، الحلة اللي وقع فيها أو أي كان اللي وقع فيها حاجة كبيرة وفي كريمة، كريمة سائلة. فلا ادى احساس لنفسه ان انا مش هطلع، ان انا كده كده هقع، ان انا هغرق خلاص، فاستسلم للامر الواقع وغرق. الثاني يعني فكره الاستسلام بالنسبه له صعبه، لا انا استسلم ليه؟ انا كده كده ميت، الجسم ميت والدين ميت، اخاف من ايه؟ مفيش خوف خلاص، انت كده كده ميت خلاص، موت وراسك مرفوعه، موت وانت مش ذليل، موت وانت بتحاول تعيش، موت وعلى الاقل انك عندك همه وانت بتموت، مش انك خلاص تسلم، موت بكرامه. فهو بدا ما استسلمش وبدا يجري يجري يجري ويعوم يعوم يعوم يعوم يعوم، يعوم. فلما الكريمه بدات يلف يلف يلف بدات تتماسك، تتحول من سائل الى حاجه ناشفه ناشفه، فطلع فوقها ماضي مد مقبل غير مد. خلاص انت حاسس ان نفسك خلاص نهايتك قربت، انك وقعت في موقف مش تخرج منه، انتهيت. خلي اخر حاجه ليك في كرامه، مقبل غير مدبر. خلي سجل موقف شرف، موقف شجاعه، موقف استبسال مش استسلام، موقف عزه. الامر الثالث قلناه قبل كده كتير وبنكرر عليه مره واثنين وثلاثه وعزيزتك، هنختم بهذا الامر عشان كده طولنا عليكم كتير قوي النهارده، وان شاء الله هيبقى الواجب العملي كملوا لنا بقى، قولوا لي ايه النصائح اللي احنا نتعامل بها مع الناس. ما تفكرش انك هتتعامل ازاي مع الناس، فكر انك ازاي تحب الناس تتعامل معاك بايه، وقول لهم يا ناس انا احبكم تتعاملوا معايا بالطريقه الفلانيه، انا احبكم تتعاملوا معايا بالطريقه العلانيه وكيفيتها، علشان ان احنا نقدر نصل الى تلك النصائح نقولها لنفسنا. فاحنا نشوفها، بنشوف الناس بيعملوا ازاي، بننصحهم بافضل طرق المعامله اللي احنا بنحبها، فبالتالي بنتمثل احنا بتلك النصائح اللي بننصحها لغيرنا. ادي الناس الذي تحب ان يؤتى لك. اكثر سؤال دايما كنت بساله لابنائي واطفالي في المدرسه، حبيبي تحب تتعامل ازاي؟ وانا بعلمهم ازاي يتعاملوا مع بعضهم وازاي يكونوا مؤثرين. قال لي يا مستر احب اتعامل بلطف. نفسي الناس تعلمني بلطف. كلمه لطف لو فسرناها واخطاناها هنطلع منها كتير قوي. لطف من بابا، لطف من ماما، لطف في التعامل. مش بحب الهيصه، مش بحب الضرب، مش بحب الخناق، مش بحب الزعيق، مش بحب الاهانه، مش بحب الشتمه، بحب التشجيع، بحب الطبطبه، بحب الحضن، بحب الكلمات الحلوه، بحب الهدايا. دي اللطف اللي الاطفال بيحبوه، كلنا بنحب ده، كلنا فينا طفل صغير هو بيحب اللطف، هو مش فاهم يعني ايه، هو عارف ان في كلمه اسمها لطف. خليك لطيف في التعامل، فاطلق كلمه اللطف على كل اللي احنا قلناه، فده ان شاء الله الواجب العمل بتاعنا باذن الله. ولكن انا بالكلمه دي ان احنا دايما نفرق ما بين الفعل وصاحب الفعل، بين السلوك وصاحب السلوك، ما بين الشخص والفعل البدر منه، كبير جدا جدا جدا. وده مش معناه ان احنا هنوافق على الخطا، ان احنا هنتقبل الناس باخطائهم، انا هتقبل الشخص وارفض الخطا اللي طالع منه. مشكلتنا ان احنا مثلا دلوقتي انا اخطات خطا معين، بدل ما لا خلاص يبقى انا احمد الامام ده انا انقضه بالكليه، انا انهي، انا ههاجمه ليل ونهار. طب انت بتنتقد الشخص ليه؟ انتقد الفعل، تعالى اخطات، ما كانش ينفع منك يا احمد انك تعمل واحد اثنين ثلاثه في بعض. يا اما انا كنت عارف ان انا بعمله غلط وبستغفر ربنا اسف والشيطان غلبني، يا اما انا اصلا كنت اعرف ان ده خطا فانت كده بتوجهني. ولكن قدمت الكلام بكلام كويس فانا استمعت ليك واحسنت الكلام بعد ما انت احسنت النصيحه. طيب دليلك حبيبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الراجل ده اللي قاعد مع الصحابة، واحد دخل من الباب واقف جنب الحيطة ورفع إزاره وبدأ يقول المسجد. إيه ده؟ دي مصيبة، دي جريمة. الراجل ده لازم يتعلم الأدب، الراجل ده لازم ياخد علقة محترمة على شريعة صح. هو إيه اللي بيعمله ده؟ هو مش فاهم، هو ما بيفهمش، فلسه رايحين جري عليه هيموتوه. لا لا لا لا لا، سيبوه سيبوه سيبوه. بعد ما خلص هو النبي دلوقتي تعامل مع الموقف ولا مع الشخص؟ ما كانش عاجبه الموقف بس خلص الموقف بقى وتعالى. طيب نعمل ايه في الموقف؟ هو كده كده خلاص خلص. اريقوا عليه ذنوبا من الماء، بالضبط زي الواحد اللي في البيت وهو هتعمل كده يا ابو عبد الرحمن، لو عبد الرحمن قام جاي وقام جايب الكوبايه وقام كسرها، ايه اللي حصل؟ ابو عبد الرحمن هيتعامل بطريقه معينه هقولها كمان شويه، اما غيره هيتعامل بطريقه ثانيه. اللي هو ازاي؟ هيمسك الولد ويشتمه ويهزقه وينهره ويضربه ويمشي بعيد، يا مش مؤدب، يا مش عندك مسؤوليه، يا انت اصلا كذا وانت كذا وانت كذا. الولد عيطه قام ماشي، وقام الواحد الاب او الام عاملين ازاي؟ قام ماشي نازل بايديه وقام لمن الايه؟ الازاز. اما ابو عبد الرحمن هيعمل ازاي؟ تعالى يا حبيبي، ينفع اللي انت عملته ده؟ والله يا ابي انا اسف، قصدي انا كنت بعمل كده او كنت بجري بسرعه فوقعت. يعني انت اخطات؟ اخطات ازاي؟ اخطات ان انا لما جريت بسرعه وما اخدتش بالي وخبطت الترابيزه في الكوبايه وقعت. طيب هتعمل كده تاني؟ لا انا اسف. طيب انت اخطات وقعت الكوبايه؟ قلت انا اسف. ايوه ما يكفيش، هو اخطا لابد ان هو يتحمل عاقبه خطا. هو ايه؟ لو سمحت انزل لم الازاز. ايه ده؟ الولد ممكن يتعور. هو حضرتك واقف معاه، خليه يلم الازاز الكبير بس تحت اشراف معاك لغايه ما تلم الازاز، ومش كده وبس. الكوبايه دي ب 2 جنيه ونص، 5 جنيه مصروفك 2 جنيه، علشان أول مرة فأنا هاخد من مصروفك نص جنيه مقابل الكوباية اللي اتكسرت وأحط 2 جنيه معايا وأجيب الكوباية. فإذا أنت دلوقتي ما نهرتش الولد. الأولاني الولد ما حسش بأي حاجة خالص، اللي هو الشتم وتهزقه بس. أما الثاني اتعلم يعني إيه مسؤولية، عرف يعني إيه خطأه، قال جدا أنا مش هغير يعني أنا مش هفعل الفعل ده بعد كده، وفهمه ان هو ايه الخطا اللي هو عمله، وايه السلوك الخاطئ، وازاي بعد كده يعدل السلوك ده، ثم تحمل مسؤوليه ان هو لم الازاز. لو اخطات بعد كده وعملت مشكله انت هتتحمل عواقبها، ومش كده وبس، ده انت هتدفع من جيبك علشان الكوبايه اللي انت كسرتها حتى لو كانت غصب عنك، وان كنت مش هتدفع الثمن كله ولكن هتساعد بجزء من الثمن، فهنغرس في الولد ان هو ما يكررش الخطا مره ثانيه، ان هو هيتحمل تبعات المسؤوليه بتاعته، ان هو بعد كده قبل ما يقدم على اي عمل هيحسب المخرج بتاعه او هيحسب النتيجه بتاعته. اذا كنت هتتحمل عواقبها هقدم عليها واعملها، اذا كنت مش هقدر اتحمل هبعد عنها. ده لاني فرقت ما بين امرين، ما بين الفعل وما بين الفاعل، ما بين الشخص وما بين سلوكه. شفنا الفرق الكبير؟ ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بالظبط واللي احنا اتعلمناه منه. سيبوه. وبعد كده قال لهم اعملوا ايه؟ تعالى ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البور ولا القبر. يا حبيبي المساجد مش الكلام ده خالص، انما هي لذكر الله، لذكر الله عز وجل والصلاه وقراءه القران بس. الثاني اللي كان بيقول مرة كنت بصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطف رجل من القوم فهو إذن، فقلت رحمك الله، أسمع الله يرحمك ربنا رحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، بدأوا يبصوا كده إيه بينزلوا بعينيهم كده ويظهروا بعينيهم كده، فقلت واثق لأمي أنا عملت إيه؟ إيه اللي حصل يعني؟ تبصوني كده ليه يا جدعان؟ ما شأنكم تنظرون فشربون بايه؟ بايديهم على افخاذهم. يعني افهم بقى انت مش فاهم ولا ايه؟ انت كده الصلاه ما كانش لسه تحريم الكلام في الصلاه قد نازل، كان عادي ممكن الواحد يتكلم. اسمع كده بقى، يعني هم الصحابه اللي واقفين جنبه قعدوا يبصوا له بعينيهم ويخبطوا على دخلهم كده بايديهم، يعني افهم افهم، خلي بالك افهم. لما كانوا بيصلوا كان بدل الايد ما نزلت على فخذهم كانت نزلت على حته ثانيه دي. فقال فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي وامي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال ان هذه الصلاه الصلاه يا حبيبي لا يصلح فيها شيء من كلامنا، ما ينفعش نتكلم فيها الكلام ده العادي، انما هو التسبيح والتكبير وتلاوه بس. لا بقى انت مين اللي عمل كده؟ هو انت ما بتفهمش؟ هو انت يعني الاخ ده ما بيفهمش؟ هو مش خبطوا لك على رجليه وبصوا لك بعينهم؟ هو ايه؟ لا خليك رفيق، نصيحة محمد كما يقولون جزاكم الله خيرا، للمؤمنين رؤوف رحيم. ودي اول ثلاث نصائح للتعامل مع الناس، نكمل باذن الله في المره القادمه. ولكن مش عارف هتعملوها ازاي، ولكن نريد يعني واجب عملي للناس. يعني ان شاء الله المره الجايه نكمل هذه النصائح، ولكن نريد من حضراتكم فيدباك او ايه النصائح اللي انتم ممكن تقولوها لغيركم علشان يعملكم بيها. انا اسف على الغياب اللي عندي، حاضر ان شاء الله باذن الله المره القادمه باذن الله ان شاء الله هيكون الوقت افضل. سامحوني والله انا ممكن ده يكون كله من ذنبي انا، انا مش موجود معاكم فتره جميله جدا، حاجه كده الواحد بيروح بيها عن نفسه كل اسبوع. ربي يبارك فيكم ويحفظكم رب العالمين. نكتبها على الرابط ولا نحضرها؟ لا يا ريت يا ريت نحضرها، يعني نحضرها كل واحد لو هيكون كاتبها وورد حتى، ونقوم رافعينها على طول معانا بحيث ان احنا نناقشها في اول ثلث ساعه او اول ربع ساعه على الصفحه على طول واحنا شغالين، بدل ما نكتبها هناك وبعد كده ما نناقشهاش. لا احنا عايزين نناقشها مع بعضنا واحده واحده، ونطلع منها مجموعه بكلاس زائد المجموعه اللي احنا نتكلم فيها ان شاء الله، بحيث ان احنا نستفيد من بعض. ربي يبارك فيكم ويجزيكم عنا كل خير، وسامحونا سامحونا كتير جدا على الغياب اللي حصل دوت، كان معظمه كان خارج عن ارادتنا، فنسالكم الدعاء بالتوفيق والرزق. وادعو الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير، واسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا عملا صالحا ويختم لنا عليه، وأن يجمعنا جميعا في جنته ودار مقامته، وأن يقيمنا تبارك وتعالى على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اقبلنا اللهم اقبلنا وتقبل منا، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. طيب ماشي، احنا زي ما حضرتك قلت اختنا امان ممكن نحفظها على الرابط هناك، ممكن نعملها على الرابط، نكتب على الرابط خلاص تمام، نقول ان احنا هنكتبها على الرابط كلها، وبعد ما نكتبها على الرابط الساده المشرفين يعني هيتعبوا معانا شويه ان هم ممكن يجيبوها وبعد كده نعرضها هنا، فيبقى خلاص جزاكم الله خير. كده احنا نستفاد يعني نعظم الاستفاده بالتثبيت هناك، وبعد كده ان شاء الله نقول نقدمها هنا. فجزاكم الله عنا كل خير، ربنا يجعل سعادكم هذا وسعيكم هذا في ميزان حسناتكم يا رب العالمين، في نشر دين الله والتسهيل على المسلمين. ربي يحفظكم ويبارك فيكم ويوفقكم ويثبتكم، انتم على السعد العظيم. فادعوا الله تبارك وتعالى ان يستعملنا دائما لخدمه دينه، انه ولي ذلك وهو القادر عليه. دمتم في امان الله، لا تنسونا من فضل دعواتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.